وفي الوصايا ذكر الجوانب السلبية فيما يتعلق بطب الأبدان وطب القلوب أيضا، فقال أربعة أشياء تمرض البدن، أربعة أشياء تمرض البدن، وذكر الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير. الكلام الكثير لا يخطر على البال إنه يضر بالبدن أو يضر بالقلب، إنه طبعا لا شك أنه يضر بالقلب والعقل والبدن. فالكلام الكثير هو بيقول لك يعني في نظرة الطب في عصره أنه يقلل مخ الدماغ ويضعفه، الكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه، يعني يقلل القدرة على التفكير السوي السليم، ويضيع الفرصة على صاحبه من أن يفهم الفهم الصحيح. وده ملاحظ، أنت لو لاحظت فتجد هذا أمر، تجد هذا أمرا يحققه الواقع. فلنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أيضا أن الكلام الكثير، كثرة الكلام ده مرض، مرض يعني سميه مرض نفسي. وأنت تلاحظ أن الطفل الصغير يحب يكثر الايه الكلام، ويحب أن يستمع إليه الناس، يبقى عنده 2.5 أو 3 دي مجرد ما تعلم الكلام عاوز هو بس اللي يتكلم ولا أحد يتكلم سواه. هو دي تترتب على غرائز طبيعة في البشر، إن الطفل عاوز الناس تنتبه ليه وتهتم به، فبالتالي عاوز يتكلم كل الناس تسمعه، لو حد يتكلم عاوز يشغل الناس ما يخليش حد يتكلم غيره. يعني هو يعني غريزيا فيه جانب إيجابي فيه جانب سلبي. الجانب الإيجابي أنه بيتمرن على الكلام، ويتمرن على إثبات الذات وإثبات وجوده في المجتمع، فبيتمرن على ذلك، ويحتاج إلى سعة صدر إلى حد ما، بحيث يعني ينطلق في الكلام، ينطلق في التعبير عن نفسه. لكن ساعة ما يتدخل في أنه يمنع الناس من الكلام، لو يشوف مثلا حد بيتكلم يشد في دقنه ويشد في ودنه ويشد ويشوش عليه، وفي هذه الحالة لابد أن يهذب ويوجه التوجيه السليم بقدر الإمكان. فإذا كبر الإنسان، نفترض انفترض عند سن معين يسمى رشد، سن الايه الرشد، سن الرشد اللي هو عند البلوغ ونضج العقل. كنا في امس كنا في الطريق واحنا جايين من الداخل بنناقش موضوع، واحد من المرافقين بيقول ان في تسميه لمرحله نضج العقل غير اسلاميه وغير شرعيه، وانها مستمده من الغرب اللي يسموها فترة المراهقة. غير فترة المراهقة ده فكر غربي وليس فكر إسلام، لأنك لما تتأمل في القرآن وفي هدي الإسلام تجد يعبر عن سن الرشد، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا السن النضج والكبر، سن الرجولة اللي هي العلامات المعروفة، يعني بيحتاج يعني أولا يظهر عليه في ظاهره الشارب واللحية والحنجرة تختلف، وابتدي يعني يحتاج إلى المرأة ويشتهي النساء فيحتاج إلى الزواج. إذن ده نضج بدني في ظاهره، أنت بتحس بالنضج البدني. النضج العقلي القرآن قال فإن آنستم منهم رشدا، كنت بتعاملهم كده حسيت ان في اتزان في العقل واتزان في التصرفات. هذا اليتيم اذا يعني وصل لسن البلوغ وفيه اتزان في التصرفات يبقى تسلمه ماله، تدي له ايه؟ مال. فدفعوا اليهم امواله. يبقى الاسلام سماها رشد واتزان وعقل، وسماه نضج، لكن هم سموه مراهقه، وعملوا عليه دراسات وماجستيرات ودراسه ماجستير ودراسه دكتوراه ومقررات ومناهج، ويقول لك دي مرحله فيها كذا وكذا تحتاج الى كذا. هو ربما يعني يبين للناس كيف تتعامل في سن في هذه السن مع الايه، مع الشباب مع الفتيات، يحتاج الى يعني حكمه في التعامل معه. ان وصل لسن النضج يحتاج ان يتميز بشخصيته وان تبرز سماته الشخصيه، والا يكون خاضعا لسلطان احد. فلو ترك على هواه سيخرج عن طور الرشد الذي يريده الاسلام، فيحتاج الى توجيهات ويحتاج الى تقويم وتصويب لتوجهاته. بيبقى هو بيلاحظ غرابة في نفسه، وربما يشعر أن الناس بتستغرب طبيعته، طبيعته التي طرأت عليه، صوت الخشن ووجود شارب واللحية، عاوز خلاص بقى راجل، عاوز يبقى كذا وكذا، ويحتاج إلى عاوز يبقى زي تتكامل له رجولته في لحظة واحدة. من ضمن الرجول عاوز يبقى جيبه مليان فلوس، عاوز يبقى صاحب القرار، عاوز صاحب السلطان، ما حدش يتحكم فيه ويتحكم في الناس كلها. تبقى دي يعني في فتره فوران في الغرائز النفسيه، تحتاج الى تحجيم وتهدئه. والاسلام قوم هذا يعني وقايه قبل ان يصل لهذه السن. لما يقول لك داعب ابنك سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا، داعب ابنك سبعا عرفناه، وادبه سبعا بتاديب الشريعه، مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثم فرقوا بينهم في المضاجع، ومع التوجيهات وتعليم الحلال والحرام والصواب والخطأ. وإحنا من الصغر السن بنقول له قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول له قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يبقى يفهم أن فيه إله وفيه رب وفيه ومالك، والحاجات دي بتستقر كما ذكر سابقا، تستقر في قلبه وفي نفسه وفي ضميره ان فيه اله ورب وملك ويخشى، فيه وسواس الناس وشيطان من الجنه والناس، الجنه والناس، دي معاني يعني بتختمر في ذهن مين؟ الفتى المسلم او الصغير المسلم. لما يكبر صاحب اباه تعرف المسجد، عرف الصلاه، عرف الحلال، عرف الحرام، عرف العلم، عرف الجهل، عرف الحماقة والسفاهة، وعرف العقل والالتزام، ومشى في مع أبيه أو مع من هو أكبر منه سنا. والمفترض أن مع الأسرة فيه مدرسة، ومع المدرسة فيه جامعة، ومع الجامعة في مجتمع متسع. كل هذا المفروض يلقن الشباب والفتيات الصواب في الفكرة وفي العلم وفي السلوك والأخلاق والمعاملات. فلو وصل لسن الرشد خلاص تكاملت عنده هذه المقومات العلميه والفكريه والايه والسلوكيه الادبيه، يبقى في هذه الحال الاسلام يسميه نضج. لكن اللي غير الاسلام يقول لك ايه؟ مراهقه، حساس، مش عارف يدل الحريه، مش عارف يخلي يختلط، قال ايه، وحتى يدخل في الحرام والممنوعات. يقول لك لازم نعلمه الجنس، لا بيقعد مع النساء عشان ما يستغربش لما يتجوز، ما اعرفش ايه، يبقى عارف الجنس ايه والمراه ايه والعلاقه ايه، ويلخبط لك الدنيا والعياذ بالله. وهذه خطط يهودية صهيونية والعياذ بالله فاجرة شيطانية خارج حدود الإسلام. الشاهد بقى بالموضوع، نحن في موضوعنا إنه هو يحب يكثر الكلام عشان يسمعوا له، فإذا ترك ولم يقوم يقول لها الصح والغلط، ولما يكون في ناس كبيرة تسمع الكلام، ولما واحد يكلمه تسمع الأول، وقبل ما تكلم تسمع الكلام الصح وتجاوب بقدر العلم، تعرف الصح قول اعرف، ما تعرفش قول ما اعرفش، وتجاوب بعلم، ما تكلمش من غير ايه، من غير اذن، ما تكلمش من غير ما يسمح لك الكبير او الموجود، وهذا يعني هذا أدب من أدب القرآن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوه. فإذا استأذنوك لبعض الشأنين فأذن لما شئت منه واستغفر لهم. أدب الاجتماع وأدب اللقاء وأدب الحوار في القرآن كثير جدا. كيف تتكلم ومتى تتكلم؟ لما يقول قالوا قال قالوا قال دي فيها. إذا كان الكلام عن الصالحين يبقى فيه مدح، يبقى نتعلم كيف كان حوارهم. وإن كان كلام من الفجر والكفر العهرة يبقى برضه نحذر طريقتهم في الحوار. ولما تسمع سورة مؤمن وتشوف مؤمن آل فرعون كونه كيف كان يتحاور مع قومه وكيف تحاور مع فرعون وكيف تحاور وكيف والأنبياء كيف تحاور موسى مع فرعون وكيف لقن النبي صلى الله عليه وسلم قل قل قل قل قل عشرات المرات قل، كأن الله يلقنه كيف يتحاور مع الناس وكيف يرد عليهم صلوات الله وسلامه عليه. لما يتشبع الشاب بهذا الأسلوب في التحاور وفي أدب الحوار يبقى خلاص عرف الصح. إنما لو ترك حبله على غاربه، حبله على غاربه يعني الهيمة لما يكون يمسك واحد يمسكها الحبل يقودها أو يوجهها يبقى ماشي كويس، لما يرميها الحبل على الغارب يعني إيه يرميها على الكتف ولا على الحاجة اللي فوق ظهرها يعني يبقى تمشي على مزاجها، تمشي على ما يعني يقوده إليها إيه غريزتها وهواها أو الشيطان. فلو ترك الولد الصغير على غاربه يبقى مش يتعلم ان فيه الكلام له حدود. واحنا يعني الحمد لله فيه بقية من بقية الخير لما نعلم الأولاد ان خير الكلام ما قل ودل. نعلم الأولاد احفظ لسانك احفظ لسانك احفظ لسانك مما تقول. نعلم الإنسان يعني الشباب والفتيات من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لما يحفظها والمسابقات ما شاء الله الإسلامية، ونسأل الله أن تكون يعني يكثر منها من نماذج المربية، تحفظ مثل يحفظ 10 أحاديث في المسابقة مع 10 أجزاء من القرآن، منهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليكرم جاره. ونعلم حبر الوالدين. يبقى إذن من ضمن التعليم أنه هو متى يتكلم وكيف يتكلم، متى يتكلم وكيف يتكلم، وأن العاقل لابد أن يفكر قبل أن يتكلم. المؤمن كما معلوم يمر بكلامه على عقله لأن لسانه مخبوء خلف عقله، لسان المؤمن مخبوء خلف عقله، فإن أراد الكلام أو الحديث مر بالحديث على عقله، فإن رأى خيرا أمضى وإن رأى غير ذلك أمسك تكلم من تكلمش. لما يتعلم هذا يبقى إذن الإنسان ينقاد لعقله وليس للسانه. إذا أهمل وما تعلمش هذا الكلام يبقى عندي شهوة الكلام يحب يتكلم وخلاص. في ناس كده يوم ساعات ما يقعد يتكلم وما لا يمسك عن الكلام حد ما يقول له ناس بطل الكلام أو الناس يسيبه وتمشي. كنا في مشوار برضه في مرة في رحلة مع حلقات التلاوة في أحد القرى آخر القرى في الجنوب، وبعدين اصطحبنا أحد المهتمين بهذا الأمر بتحفيظ القرآن يعني. من ساعة ما ركب معانا وفضل يتكلم لحد ما وصلنا آخر الدنيا من قبل، وبعدين خلصنا التسجيلات ورجعنا وحرجين فضل يتكلم هجيب. فلحد ما نزلنا في القرية تحت سوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا ما فيش فرصة يعني نادر لما يديك فرصة ليه تتكلم أو تعلق أو تعقب. هو بيعتقد أن دي من كرامة الضيف، يكرمنا أن هو يسلينا ويكلمنا عشان خبر ما نزهكش ولا مل. عامل زي إيه شنن وطبقة، فاكرين شنن وطبقة؟ لا ما تحب أنت تقول لا عشان نراجع الكلام. هات شوية مية وقلت لا. عارفين المثل يقول وافق شنن طبقة؟ اسكت يا مهر. شنن طبقة ده مثل، وافق شنن طبقة شاند كان راجل ذكي جدا ومشهور جدا في قبيلته، ويعني ويستشار ويرجع إليه في كل شيء، منتهى الذكاء والفهم وسرعة البديهة. فأقسم يوما أنه يريد أن يتزوج امرأة تكون مثله في الذكاء. فقالوا ده صعب عليك، مش ممكن تلقى واحدة زيك في حالة، أنت يعني مخك كذا وكذا يعني، وصفوه بما يوصف به. فقال لن يعني أنا أركب يركب دابته، ولن ينزل حتى مش هيستقر حتى يجد من توافقه على حاله، إلى أن وصل لبلد. فلقى واحدة خارج البلد يعني داخل على المدينة اللي راح والقرية، ازيك سلام، سلم عليه وقال لي مرحبا، قال لي ممكن تصحبني اصحابك؟ قال ماشي. راي منين؟ قال لي ضيف عندي. فمشى. فاول كلمه قال له شنن، قال لي الرجل جه قال لي اما ان تحملني او احملك. فقال لي انا ما دابه، هو ما دابه، رايد يقصد ايه يعني؟ بين عليه ايه يعني؟ مش طبيعي. ماشي شويه لقوا زرع على قمح وبتاع على وش النضج. قال أكل أو لم يؤكل؟ قال أوه سؤال الثاني غريب ده، إيه القمح على الآفل المزروع والسنابل في أبوه على أبوها زي ما يقول، أكل أو لم يؤكل؟ قال فوت له خلاص. دخل المدينة فلقي جنازة، قال حي أم ميت؟ قال جنازة، شفنا الشيء لقاه. قال لك ده بقى مجنون. فلما دخل البلد فقال لك إيه؟ قال لي تعال معانا نغديك خلاص أمر الله. فدخل معه، فدخل للعيال عمك ماهر وقال لهم، قال لي في واحد مجنون برا، يلا عايزين نغديه خليه يروح لحاله. فهو قاعد يجهز الاكل، قاعد يتناقش مع الراجل بيتكلم. فالبنت بتسمع، عندي بنت ذكيه بتسمع الكلام، سمعت الحوار، قلت مش ممكن يكون مجنون، مجنون ازاي؟ المهم دخل الاكل، خرج الاكل. فالبنت يعني حيرها الامر، قلت لي انت بتقول يا ابتي يقول ده مجنون، كيف تقول عليه مجنون؟ انا اراه يتكلم كلاما يعني فيه حكمه وفيه كلام كويس يعني. قال لها اقول لك مجنون ده، ده قال كذا وكذا وكذا. قالت لها اقول لك تحملني واحملك؟ يعني تحكي لي واحكي لك عشان ما نحسش بالمسافه ونتسلى بالكلام. يبقى لما تحكي لك كده ما يحسش بالمشوار ولا التعب، يبقى كأنك حملتها وحملت، يعني تحكي أحكي. وده الشاهد من الموضوع بتاعنا يعني، في ناس يقول لك يعني يخليك يعني. أما من نله الزرع أكل أم يأكل، يعني إن كان صاحبه ليس عليه دين يبقى ملكه، يبقى لم يؤكل. وإن كان أخذ الفلوس وصرفها وهيطلع الزرع يديه لصاحب الدين كأنه أكل. قال أبو الجنازة، قالت يا الله الجنازة إن كان ميت له يعني ذرية يبقى لم يموت، يبقى حي، لأن اللي خلف مات. وإن كان مريش ذرية البت اللي بتموت. أم قالت لي فقال لك إذا كان قال لك والله جنازة، شاف الجنازة معناها الجنازة وراها إيه؟ الرجل اللي مات له ذرية والمرأة لها ذرية واللي خلف ما مات. فقال لها يا بنت الحلال ده كلام لي صحي يخش الدماغ. طيب يعني حط بعد الوجبة التامة اللي في الدنيا النهار قاعد معه، قال لي انت قاعد واحنا جايين في السكة قاعد تقول قلت كذا، هي معناها كذا. قال لي صح، وانا قال من قالك كذا؟ قال لي بنت، قال لها اتجوز. الله اسمها يا بنت طبقة، وافق شنن طبقة. قال لقي مين؟ لم الايه على من توافقه يعني. فيه يعني صاحبنا اللي كان جاي معانا من القرية عمال يحكي، رايحين جايين اخذنا ساعة ربع رايح ساعة ربع جاي عمال يحكي، ويعتقد ان كرم الضيف يعني يسلينا، لكن ما اداش فرصة لا نفكر ولا حتى دماغه الواحد ترتاح. فالكلام الكثير يضر، لما يكثر الكلام بيجهد نفسه ويمنع يعني يحرم نفسه من فرصة التفكير فيما يقول او فيما يسمع، ثم يحرم نفسه من أن يسمع من الناس. لأن أنت لما تسمع من واحد واثنين وثلاثة لابد، وإذا كنت ممن يختار الصحبة يبقى هتستفيد، يبقى عمال تتكلم هتضيع نفسك فرصة الالتفات فيضعف الرأي. ثم أنه يعني من كثر كلامه كثر غلطه، من كثر لغطه، من كثر كلامه كثر لغطه، من كثر لغطه كثر غلطه. كثر غلطه كثرت ذنوبه، في ضياع للدين وضياع للايه للبدن يعني. والنوم الكثير طبعا تكلم عنه انه يضيع فرص، وتكلمنا عنه في يعني التعليق على اداب النوم، يضيع الفرص وبعدين يوهن البدن. وحتى انسان يعني ضد الحركه، لان الانسان محتاج لحركه زي ما قلنا في درس الرياضه، الجسم يحتاج الى حركه كما يحتاج الى راحه، والحاجه الى النوم بتبقى محدده ومقدره. الجسم يحتاج الى ساعات معينه من النوم، لما زيد عن حدها واذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. ولذلك هو لما علق على نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك هو كان نوم المعتدل الذي يريح البدن وفي نفس الوقت لا يضيع فرصه، يعني ما ينامش الليل كله عشان ما يحرم من قيام الليل ومن احياء الليل ومن الدعاء والاستغفار وكذا وكذا. ثم انه يعني هو طبيعه سبحان الله في تعلق، في تعلق وتلازم، تلازم ما بين الروحانيه والعباده والطاعه وبين الحاجه للنوم. الانسان لما يكون روحاناته عاليه ما يحتاجش النوم، ساعتين يكفوه، ثلاثه يكفوه. وانت زي ما قلنا جربها انت مع نفسك، لما تكون قبل ما تنام سمعت قرآن أو سمعت درس أو سمعت أو ذكرت الله أو مسكت كتاب من كتب العلم، تفضل تقرأ في الكتاب لحد الساعة 2 الساعة 4 تصحى للفجر. ولو قاعد فاتح المسلسل وفاتح ما أعرف شو بتسلى وبتسلى ولا بيحكي الحكايات الهاتش الرايح والجاي، لو نام الساعة 12 الفجر على 5 وربع ما يسمعش الأذان. ليه؟ لأن النفس إذا خبست خبصة الجوارح، فالودن الخبيث مش هيسمع حاجة. ثم أنه لما يكون قاعد في مجلس الخبيث الشيطان يتسلط عليه، ومعروف أن الحديث صحيح نم وارقد أمامك ليل طويل يعقد على قافية الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد تضرب على كل واحدة منها نم وارقد أمامك ليل طويل. وطالما نام على خبث والعياذ بالله يعني يدوس على بطنه على قلبه وعلى عقله، فلا يستيقظ ولا يسمع أذان ولا يسمع شيء، والعياذ بالله. فإذا النوم الكثير مترتب على خمول الروح والنفس وخفها، وقلة النوم كذلك. يعني طبعا الأمور الطبيعية احنا لا نتناقض مع ولا نتعارض مع الأمور الطبيعية، إن مع السن الكبير بيقل النوم لأن الجسم ما فيش مجهود، في نفس الوقت يعني حاجة الجسم إلى النوم يعني بيقل النوم، يبقى راقد طول النهار لك مش لاقي نوم. كما قال الحكيم قال لك الشاب يتمنى النوم ما يلقاش، والشيخ الكبير يتمنى يعز يتحرك ويزهق وزهق من النوم. وبرضه سبحان الله العظيم الحمد الشاب ما يلقاش النوم لانه مشغول بحياته، لكن ساعة ما ينام ينام. كبير السن ورش ولا حاجه عاوز ينام لكن ما عندش نوم، سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا يدلك على طبيعة الحياة لا تأنس بها، الدنيا ما حدش يأنس بها، الراحة التامة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين على سرر مرفوعة، وأكواب فيها سرر مرفوعة أكواب موضوعة، وفيها نرارق مصفوفة زرامي مبثوثة، فيها النعيم المقيم، فيها الحياة الآمنة المستقرة التامة الكاملة، لا يشوبها نقص ولا يشوبها عيب ولا يشوبها أي غبار، ولا فيها تنغيص ولا فيها مشاكل ولا يصحيك ولا يزعجك ولله عايز يمشيك على هواه، ولا الجوع ولا العطش ولا الشبع ولا الألم ولا الحرمان ولا الأذى. جنات النعيم نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ونحسن خاتمتنا في الأمور كلها. يعني أنواع الفراش يا عم الحاج، نعم المتكئات، النمرقة اللي هي الحاجة اللي يتكئ عليها الجالس أو المستريح يعني. والأكل الكثير تكلمنا عن الأكل الكثير وأثاره الوخيمة على أجهزة الجسم، يعني يجهدها ويستهلكها، وعلى الخمول يترتب الأكل الكثير على الخمول، أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا حرم من خير كثير، فاته خير كثير، من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. على عكس الكسالى اللي يقول لك ايه يا قوم ايه لا تتكلموا ان الكلام محرم، ناموا ولا تتعلموا ما فاز الا النوم، ده شياطين اللي يقول لك كده. كان يقول لك عندنا زبله في المدينه الجمعيه ما تقول ما راح نازل ماشي الشارع طرق يقول ايه يا قوم لا تتكلموا ان الكلام ناموا ولا تتعلموا ما فاز الا النوم. ده شعار كان عجبي بس هو كان يعني يقول الكلام ده وراح يذاكر يعني كان شاطر يعني عاوز يناوم الناس كده في المدينه الجامعيه ويرجع ايه يذكر هو يعني سبحان الله العظيم الحمد. ثم الجماع الكثير. الجماع الكثير أذره ضرره كثير جدا لم يجهد يجهد الآلات الخاصة بهذا الأمر ويجهد الغدد الخاصة بهذا الأمر ويجهد الأعصاب أيضا لأن الأعصاب كلها تشترك في هذا الأمر ويجهد الجهاز في الإنسان يهلك الجهاز العصبي ونفسيا أيضا إيه يبقى يعني خامل. ولذلك هو في المرة اللي فاتت قال لك لا تقدم على هذا الأمر إلا إذا كنت تشتهيه وإذا كان فيه الظروف فيه مواتية له من قبول من الطرفين أو جمال أو سن أو كذا أو كذا. وأنا مردوش أفصل مش عايز أفصل أيضا فيما قاله الشيخ يعني. قال إن من آثار النوم الكثير أولا الضار أنه يعني يجهد النفس ويجهد البدن النوم الكثير ويهيج العين ويكسل عن العمل ويعني يؤدي إلى خمول وصفرة في البدن والأكل الكثير يفسد كما قيل. وأما الجماع الكثير والعياذ بالله فتكلم عنه وقال يعني يهد البدن ويضعف القوى الذهنية والبدنية ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد السدد اللي هي الحياة تحت الشرايين والأورد والعياذ بالله ويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفسية لأن العلاقة مع الرجل والمرأة وإخراج هذا الماء زي ما قلنا عصارة الغذاء وخلاصة الغذاء الموجود في الدم وكل الجسم يشترك فيه بدلنك بتحتاج إلى الغسل ولا يفيق الإنسان إلا بعد الغسل والطهر. ليه؟ لأن الجسم كله تأثر به جهاز العصبي والجهاز والخلايا والجسم كله يعني ويضعف البدن ويضعف النفس ويستفرغ وشوف يستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا. يعني اللي يهتم بهذا الأمر تجد في الطاعات إيه يعني كسول أو خمول ودي معروفة يعني والعياذ بالله. المسرف في هذا الأمر يبقى باين على وش الهزال وباين على وش الخمول وباين على ضعف العزيمة وضعف الإرادة وضعف الرأي في حاجات كثيرة وبالذات إذا أسرف على نفسه يتزوج أكثر من واحدة ما كانش يعني له القدرة على هذا الأمر أو يرزق والعياذ بالله واحدة تكون إيه عندها الغلمة أو شدة الشهوة والعياذ بالله تهلك طاقته تهلك ذهنه ويضيع ما وراءه وما خلفه حتى من المال والعياذ بالله. وقال لك ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده أن مضار من مضار الجماع اللي ذكرها ما يكون ضارا بالغريزة وضارا بالشريعة اللي قلناه الايه المعاشرة في غير المأتى المعاشرة زوجته في غير المأتى من أكبر ضرر والعياذ بالله. فالإسراف في هذا الأمر غير مطلوب ولا وقلنا الكلام ده المفروض نكون ذكرين لا تتكلفه لأن فيه ناس بتعود نفسها على يوم معين على ساعة معين على طريقة معينة هو مش مقدر. الأكل ممكن تتعود فيه تأكل الصبح تأكل الظهر تأكل آخر النهار لأن المعدة معروف تهضم في 5-6 ساعات تكون فاضية تأكل بعد 8 ساعات يبقى تتعدت الأكل المعدة بعد 8 ساعات تري تأكل يعني وما تملهاش عشان تشتغل. إن موضوع الجماع ده لا ينبغي أن ينقاد الإنسان لشهوته فيه ولا يستدعيه ولا يعملش جدول زمني إذا احتاج الأمر يبقى احتاج الأمر. والمرأة يعني تقوم بواجبها تتزين لزوجها والرجل يتزين لزوجته تبقى العلاقة متزنة معقولة في حدود ما ذكره الشيخ ولا داعي للتكرير لأن التكرير قد يؤذي. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ما عرفش حاجة من اللي يقول لك كله يجي مرفوض يجي مرفوض. من قلت هل قلت نعير من أقول لك لا تستدعي شهوتك وإنما دعها هي التي تدعوك لا تتكلفها بموعد معين بطريقة معينة ولا بعلاج معين ولا برشام معين والعياذ بالله. ما في ناس بالعياذ تبتلى ويعني يبقى عندي سن كبير ويتجوز واحده صغيره فيحتاج ان ياخذ برشام، ياخذ برشام تهلك صحته وتهلك عقله وتضيع عليه دينه ودنياه والعياذ بالله. نسال الله حسن خاتمه. يعني كلمه التكلف، تكلف تكفي، لا تتكلف في هذا الامر، لا تتكلف في هذا الامر، وما يبقاش يعني تكلف انك يعني فاضي يدور على الموضوع ده، لا، الفاضي يبقى مش بني ادم، مش انسان. الانسان الفارغ يبقى مش بني ادم. العاقل المؤمن ليس عنده فراغ، ليس عنده فراغ، اما في علم اما في عمل، وعمل في الدنيا مما يقره الشرع او للدين للاخره، هو ده ال 24 ساعه كده. انما هايف وفارغ ويروح مش عارف ياخذ برشام ولا ياخذ يشرب مخدرات ولا ما اعرفش ايه، ويرجع كالحمار وينام كالحمار ويستيقظ كالحمار ويموت حمار ويبعث يوم قيامته اسوء من الحمار والعياذ بالله. هو ده حدود اللي ايه، حدود هذا الامر ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا. وجب الوصايا العامة، ويبدو ان احنا يعني لكل شهر اقول عايز اكمل الموضوع ده، وهذا الموضوع متحضر من حوالي شهر وعشر ايام ولا خمس ايام ولم يكتمل. اربعة تهدم البدن من وصايا العامة، يعني من خلاصة ما قاله العلماء والاطباء: الهم والحزن وكثرة الجوع والسهر. دي تورس الايه، تهدم البدن، يعني الهم الكثير والحزن الكثير يهد الايه البدن، يعني تأثير النفسي على الناحية البدنية. واربعة تفرح الايه، تفرح القلب: النظر الخضرة الى الماء الجاري والايه والى الاستمار والحبوب. ودي معروف الانسان ايه يحب يستمتع، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، انظروا الى ثمره اذا اثمر، هو النظر للعبرة للوصول الى قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه وفضل الله على خلقه. وأربعة تظلم البصر، هو بيذكر حاجات يعني سبحان الله، يقول لك من ضمن الحاجات التي تظلم البصر أن التمسي والتصبح بوجه البغيض والثقيل. تشوف واحد ايه مغيط ثقيل على ثقيل على قلبك، يشوف الليل ونهاره يا زلمه. باختصار صحبة الأشرار وصحبة المستثقلين وصحبة الأعداء ورؤية الأعداء والعياذ بالله، ما كثرة البكاء وإجهاد النظر في قراءة أو كتابة في خط رفيع كما يقول يعني. وأربعة تقوي البدن، ذكر منها يعني الاعتدال في الطعام طبعا، والثياب الناعمة يقول كده يعني، ودخول الحمام المعتدل، يعني الاهتمام بالنظافة، نظافة البدن، وطبعا مستنبطها زي ما قلنا من أطباء عصره، أطباء عصره. يعني أربعة تذهب بهاء الوجه: الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور. الكذب والوقاحة يعني سوء الخلق والبزاءة والفحش وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور، هذه العزبة تذهب نضارة الوجه، تذهب نضارة الوجه، مع اللي قال عليه اللي هو الايه، الإسراف في الأكل والإسراف في النوم والإسراف في الجماع. وأربعة تجلب البغضاء: المقت والكبر، الكبر والحسد والكذب والنميم. تجلب البغضاء والمقت، الكبر والحسد والكذب والنميمة، مش واحد يعني يتصف بهذه الصفات وحد يحبها أبدا، مش يشتهر بالكبر أو الحسد أو الكذب أو النميمة، كل الناس إيه تكرهه. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، كثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخر. ركز يا ضاحك، خليش الضحك ياخذ منك الكلام، وليكن جل ضحكك تبسما كما كان طيب الاولين والاخرين، صلوات الله وتسليماته عليه. اربعه تجلب الرزق: قيام الليل، إلا يا رب. وذلك الواحد يعجب يقول لك إيه صلاة العشاء والشفع والوتر وين؟ إيش العشاء والشفع والوتر؟ ما تسكت يا عم عبد المعز؟ أنا أريد وخذ. اسكت يا عبد المعز. لا حول ولا وانا ما درست لك انت بس انت هورد ما ربنا يكفيك سوء الرياء شر الرياء وشر العجب وشر الشيطان وشر الكلام وشر النقص الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد. قيام الليل ما تقولش انا صليت العشاء والشفع والوتر وتنام على كده ما ينفعش. في سنة العشاء قبل الشفع والوتر بس ده الوتر ده ختام الليل ختام صلاة الليل الوتر ختام صلاة الليل يعني ده لما يكون عذر شديد جدا مش قادر يصلي يبقى يصلي ثلاثة وخلاص وينام عليهم. إنما الليل طويل فالذي ينام الليل كله كالجيفة ما ينفعش يعني يعني لا تكن لا يكن لا يكن الديك أكيس منك يذكر الله وأنت غافل. احنا قلنا الديك ما بينامش ليل كله ساعتين كده والساعة عشرة تلقاه قال صاح ساعة واحدة ونص تلقاه صاح ساعة ثلاثة صاح أربعة قبل الفجر يصيح مرة واثنين وثلاثة وأربعة بيقول لك اصحى يا غافل اصحى يا نايم وأنت في النص في أول النصف الثاني يصيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صاح الصائح قام من نومه وصلى بقيام الليل يزيد في الرزق الحمد لله. وسبحان الله وله يعني محاسن كثيرة ضياء في القلب ونور في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. قيام الليل فيه ضياء القلب نور القلب وضياء الوجه وفيه سعة الرزق ومحبة في قلوب الخلق والغفلة والعياذ بالله على العكس والسيئات على العكس والعياذ بالله. وكثرة الاستغفار بالأسحار تزيد الرزق. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أمددكم بأموال وبنين أجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارا. كثرة الاستغفار بالأسحار لها الأوقات التي قبل الفجر وتعاهد الصدقة تعاهد يعني الدوام والملازمة والذكر أول النهار وآخره ملازمة الأذكار صباح والمساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعلمها لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح وقلة الصلاة والكسل والخيانة والعياذ بالله والغفلة. والغفلة تقل الرزق لأنه غافل مش ذاكر لله مش عارف مش بأدي واجبه والعياذ بالله. وأربعة تضر بالفهم والذهن. ذكر حاجات أنا يعني مش مقتنع بيها إنما أكلها خلاص ماشي. كثرة أو إدمان أكل الحامض والفواكه إدمان أكل الحامض أيا كان والفواكه والنوم على القفا والهم والغم بأشياء إيه يذهب الفهم والذهن مع كثرة الكلام اللي قالها فيه في الأول يعني. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الطيب صلى الله عليه وسلم كان يحب ليه الطيب ويأمر به والطيب منافعه. لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الأرواح والروح مطية القوى اللي عنده معنويات عالية بقى عنده إيه؟ بدن قوي يقاوم الأمراض ويقاوم الأمور ويقوي العزيمة قوي الإرادة بحسب الحالة النفسية. فالرائحة الطيبة غذاء الروح والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح. يفرح القلب الريح الطيبة يعني أصدق شيء للروح. الروح اللي هي إيه تسعد وتستلذ بالطاعة الجانب الروح اللي فيك أنت هو اللذة بالطاعة واللذة بالعبادة واللذة بذكر الله. ده الجانب الروحي. الجانب البدني أكله وشربه ونومه وراحة والنساء والكلام والزوجة والكلام. الجانب الروحي إذا وجدت لذة في ذكر الله وفي الطاعة وفي قراءة القرآن وفي العمل الصالح. والجانب الروحي يقوى، يقوى الجانب الروحي بالطيب، يحب الإنسان يعني يشم رائحة طيبة أو يتطيب يعني. هو أصدق شيء للروح وأشد ملائمة لها، لأن الروح من الله والله طيب يحب الطيب ويقبل الطيب. وذلك كان الطيب المطيب محمد صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، والذي يعني لا يحب الطيب لا يحب الرائحة الطيبة يحب الخبيث الشيطان. ندخل في أي مكان فيه نجاسة يقول أعوذ بك من الخبث الخبائث. الشيطان لا يحب الرائحة الطيبة ولازم يكرهها. لذلك لما تتطيب يبتعد عنك الشيطان ويقترب منك الملك وينشرح صدرك للعلم. وكما ذكر سابقا أن الطيب منافع كثيرة، منافع كثيرة، أنه يقوي الناحية الجانب الروحي في الإنسان ويحبب إليه الطاعة ويقوي الذهن ويقوي القلب، في نفس الوقت يقرب الملائكة منك ويشرح صدر للعلم ويعينه على الفهم. وعلى العكس الرائحة الخبيثة والعياذ بالله. ولذلك السحرة هو الدجلة اللي يقول لك من البخور، ما فيش حد ما بخور قشب يطلع ريحة تضيق مع الأنفاس والعياذ بالله. والشيطان يحب النار، يولع النار ويقول ايه ويقعد يقول أوراده والكلام اللي بيقول عشان الشيطان يحضر وينفذ ما يريد. السحر الدجلة والعياذ بالله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب النفوس، له أطيب النفوس وأطيب القلوب، كان يحب الطيب وكان لا يرد الطيب. وكان يقول كما في الحديث الصحيح عند مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. عند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب، يعني شيء طيب مسك أو حاجة رائحة طيبة يعني من العطر يعني، فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند البزار بسند فيه ضعف: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم أو أفنيتكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب في دورهم. اليهود زبالتهم إيه دائما معاهم العازب الله. إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. في حديث: إن الله تعالى جواد يحب الجود، أو جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وهذا الحديث صحيح إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن لله حقا على كل مسلم أن على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، وإن كان له طيب أن يمس منه. وفي حديث: حتى ومن طيب أهله، حتى لو زوجة عنده نوع من الطيب إيه تمس منهم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أشار الشيخ على أنه يقول: والطيبات للطيبين، قال لك هذا مذكور في النساء في الزواج يعني، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ولكن قصها في كل الأمور. المؤمن الذي طابت نفسه يحب الطيب ويحب الكلام الطيب وينتقي الكلام كما ينتقي الثمر، ويحب المجالس الطيبة ويحب الطيبين من الناس. الطيبين يعني اللي طابت نفوسهم بترك المعاصي والشبهات وفعل الطاعات وملازمة الذكر والأعمال الصالحات. هذا الطيب، مش الطيب اللي هو إيه الغشيم الخامل اللي ما يفهمش يقول لك فلان دراجي طيب، سيبك منه دراجي طيب، سيبك منه دراجي طيب، ماذا بسيبك منه يبقى مش طيب، ولا جيب الخامل ولا المتخلف يقول لك ده طيب ده طيب، درجة مش واكد يعني. أسماء بغير موضعها، أسماء في غير موضعها. إنما الطيب، الطيب طابت نفسه لم تخبث بالمعصية ولم تخبث بارتكاب ولا كبيرة واحدة. ولذلك في الحديث اللي بدأناه وقلناه: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا ما هو نام 3 عقد، نم واركض أمامك ليل طويل، يضرب في أول عقدة يعني إذا حال، يضع على كل عقدة فإذا استيقظ الإنسان وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت الثانية، إذا صلى انحلت عقده الثلاث، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، لم يذكر الله، لم يستغفر في الموعد المناسب، لم يصلي، خبثت نفسه. نسأل الله حسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طيب نفوسنا، وطيب أرواحنا، وطيب قلوبنا، وطيب عاقبتنا، وطيب مصيرنا إلى دار الطيبين مع أطيب الطيبين محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وبارك الله فيكم.